الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تم الحمد لله اختبار الإخوة والأخوات يوم الجمعة الماضي في الجزء الذي تم حفظه، وهو من سورة البقرة إلى سورة يونس. الليلة طبعا سنوزع جائزتي، الأول على الإخوة والأولى على الأخوات. فبالنسبة للأول على الإخوة، الأخ محمد نور الدين موجود؟ أخ محمد نور الدين موجود؟ طيب، الأخ محمد نور الدين حصل على 394 من 400. الأخ الثاني بين في تفسير سورة هود إلى قوله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد أخاهم هودا عطف على قوله نوحا، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وأخاهم يعني واحدا منهم، واحدا منهم كما يقولون يا أخا العرب، يريدون بذلك واحدا من العرب. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وعاد هذه التي يعني يذكر الله سبحانه وتعالى هنا هي عاد الأولى التي قال تعالى فيها وأنه أهلك عاد الأولى، وقال أيضا فيها عز وجل هل ترى لهم من باقية، لأن عاد عبارة عن شعبين أو قبيلتين أو أمتين، عاد الأولى وعاد الآخرة أو عاد الثانية. أما الأولى فهي التي أرسل إليها يعني هود عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم من نسل عاد، يعني من نسل إرم ابن سام ابن نوح، وقد سكنوا في جنوب الجزيرة العربية في تقريبا منطقة عمان وجنوب اليمن حتى صحراء الرقع الخالي، وهي التي تسمى الأحقاف. أي نعم. أما عاد الثانية فهم من نسل هود المؤمنين. عاد الثانية نسل هود المؤمنين الذين خرجوا معه من الأحقاف قبل الهلاك، قبل هلاك قومهم، وسكنوا اليمن حتى غزاهم القحطانيون من العراق وسيطروا على اليمن بعد أن أبادوا عاد الثانية. فعاد الثانية أفلكت عن طريق القحطانيين لما غلبوهم و أبدو. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. وأنه أهلك عاد الأولى، واضح، ولم يقل فما أبقى، ولم يقل فما أبقى. لماذا؟ لأنه أبقى من نسلهم من كان منهم عاد الثانية، واضح، الذين كما ذكرنا هم نسل هود والمؤمنين الذين خرجوا معه قبل إهلاك عاد الأولى. فلذلك قال تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، لكن في ثمود قال: وثمود فما أبقى، يعني أهلك ثمود فما أبقى منهم أحدا بل استأصلت. فهلكت عاد على مرحلتين، الأولى وكانت لها بقية، وأما التي هي عاد الثانية، ولهذا كما ذكرنا لم يقل فما أبقى، بخلاف ثمود التي أهلكت دفعة واحدة. وعاد عند العرب رمز للقدم والأبدية، كما يقال هذا الشيء قديم قدم عاد، هذا من العرب البائدة، من أقدم أو هي أقدم قبائل العرب على الإطلاق. عاد أو يعني تقول هذا الشيء عادي، ليس نسبة إلى العادة ولكن نسبة إلى قوم عاد، يعني أنه موغل في القدم، ويقال العاديات، يعبر بها عن الآثار والأصلاب العاديات. ولذلك تسمى المحلات التي يباع فيها التحف القديمة والنادرة العاديات، طبعا قبل تحرف الألفاظ المدح يعني النبي المستعملة الآن. إما يلاحظ أن لهجة اهل الصعيد تتميز عن لهجة اهل الوجه البحري بكلمة عاد. يعني الصعيد حتى الان يستعملون كلمة عاد. يعني اذا قلت واحد مثلا يقول له ليه عملت كده؟ فيقول له اللي حصل. يقول له ما تقولش اللي حصل عاد. يعني ايه ابدا. دايما يستعملون كلمة عاد معنى ابدا. ما تعملش شيء ثاني عاد. ها؟ يعني يريدون ذلك ابدا. فلعل كلمة هذه الكلمة تميز بها اهل الصعيد لانه كما تعرفون قدمت مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبائل عربية من اليمن. قدمت مع عمرو بن العاص حينما فتح مصر. وهذه القبائل استقرت في الصعيد لتشابه المناخ بين الصعيد وبين اليمن. فلذلك استقروا في جنوب مصر وكما تعلمون موطن عام كان في حضرموت وفي يعني جنوب اليمن. وهؤلاء تواترت عندهم كلمة عاد حتى جاءت الى صعيد مصر. فلعل هذا هو السبب كلمة عاد ورقائها في لغة اهل الصعيد. الله اعلم. قوله تعالى والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اعبدوا الله وحده. ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. يعني باتخاذ الاوثان شركاء وجعلهم شفعاء. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. انما خاطب كل رسول به خوفا. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا. لماذا؟ ازاحه للتهمه. ازاحه للتهمه وتمحيضا للنصيحه. فانها لا تنجع. اي نصيحة لا تنجع ما دامت مثوبة بالمضامع. وقت محاكم المسيح. لذلك هو ينزه نفسه عن هذه التهمة. يقول يا قومي لا اسألكم عليه اجرا. ان اجري الا على الذي فطرني. افلا تعقلون. افلا تتفكرون. اذ تردون نصيحة من لا يسألكم اجرا. ولا شيء انفى للتهمة من ذلك. او افلا تتعقلون اي افلا تتدبرون الصواب من الخطأ. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم يعني من الوقوف مع الهوى بالشرك ثم توبوا اليه اي من عبادة غيره بالتوجه الى التوحيد يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفروا ربكم من اكبر ما تفعلون فيه وهو الشرك. واضح. فما جائزة هذا الاستغفار؟ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا يعني كثير الدر. مدرارا كثير الدر بالذات. ولم نقل كثيرة الضر. الضر لماذا؟ اي نعم. لا انا اقصد ايه؟ لا انا في ايه بالذات طبعا. انا اقصد يعني السماء كلمة مؤنثة. ومع ذلك قال مدرارا بالمذكر. فناخد مدرارا ثاني. اي نعم. اي نعم اتفضل. ها؟ اي نعم لان المقصود بالسماء المطر. فنظر الى المعنى. فلذلك لذلك لما نيجي نشرح هنقول ايه؟ ما نقول كثيرة الدر ولكن نقول كثير الدر. لان المقصود بالسماء هنا المطر. اي نعم. يرسل السماء عليكم مدرارا اي كثير الدر اي الامطار. منصوب على الحال من السماء مدرارا ولم يؤنث مع انه حال من مؤنث وهو السماء. اما لان المراد بالسماء السحاب او المطر فذكر على المعنى او انه يعني مفعال للمبالغه يستوي فيه الفاء المذكر والمؤنث كطابور. او ان الفاء حذفت من مفعال على طريق او مفعال على طريق النسب. ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم. يعني قوة مضمومة الى قوتكم او قوة مع قوتكم. يعني شدة الى شدتكم بالقوة البدنية او بالمال والبنين. وانما استمع لهم الى الايمان ورغبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة لان القوم كانوا اصحاب زروع وبساتين حرصا على التقوي بما ذكر. كانوا شديد الحرص على كثرة الناس وكثرة الأموال وكثرة الأولاد، لماذا؟ حتى يعني يتقووا بذلك على إثراء أموالهم وترهيب أعدائهم. فقد كانوا مثلا في القوة، كانوا يعني شديدي القوة، كما قالوا من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، واغتروا بقوته. ولا تتولوا مجرمين، أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه مجرمين، أي مصرين على إجرامكم وآثامكم. وصف الله سبحانه وتعالى بهذه القوة الشديدة. وقد حصل بعض الاكتشافات الحديثة كما أرسلنا من قبله عن طريق الأجهزة الحديثة، يعني تقول من القضاء والميزر وهذه الأشياء، وبالفعل اكتشفوا آثار مدينة إرم ذات العماد كما نشر في بعض الجرائد يعني الأجنبية، ونشر أيضا هنا في الهرم منذ فترة، يعني في جريدة الأهرام 10/4/92 قالوا أعلن العلماء مؤخرا اكتشاف آثار عاصمة ملك عاد المعروفة باسم إرم، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا، إرم ذات العماد. جاء ذلك عقب دراسات وأبحاث علمية قام بها علماء الفضاء والجيولوجيا والآثار والتاريخ، وأشارت إليها بعض الصحف العالمية ومن بينها مجلة التايم في فبراير الماضي ومجلة لوس أنجلوس تايم. وفي أحدث تقرير علمي عن هذا الاكتشاف تلقاه الدكتور زغلول راغب النجار أستاذ علوم الأرض، يبين معالم هذا الاكتشاف، يقول إنه في عام 84 زود مكوك الفضاء تشالنجر بأجهزة استشعار عن بعد تستخدم موجات من الأشعة غير المرئية، أمكنها تصوير العديد من مجاري الأنهار القديمة والطرق المدفونة بالرمال بدقة بالغة في مساحات شاسعة إلى آخره. يعني فهنا تفصيل حقيقة حول هذا التقرير، وقد نشر في الأخبار وفي بعض الصور أظن واضحة يعني درجة كثير، لكن على أحوال هذا مما يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزيد العباد يقينا، يعني أن هذه المدينة مدفونة تماما تحت الرمال، تماما في أعماق شديدة تحت الرمال، حيث عقب النصح تعالى لعاصفة يعني رملية غطت بلادهم تماما. طبعا أنه كان يقولون من أشد منا قوة. كنت قلت بقى عن انها كتابات في مكتبه هذه صورتها واضح هي عباره عن مكتبه خاصه هذا، وكتبت هذه كيف انا وصلت هل هذه النور جاء قول التوراه تقول انها استقرت على جبل أرارات، اما القران فقد كان اكثر دقه حيث نص على انها استقرت على جبل الجوزي تماما في المكان الذي اكتشفت فيه. يعني تلفون القرآن أكثر دقة من كتبه، أما القرآن فقد كان أكثر دقة حيث نص على أنها استقرت على جبل الجوزي تماما في المكان الذي اكتشفت فيه بقاياها، والذي يبعد 20 ميلا عن جبل أرارات، هو ذكر في التوراة أنه هو المكان الذي استقرت عليه. هنا قوله تبارك قوله تعالى يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، ويا قوم استغفروا أفلا تعقلون، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه نرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، أي مصرين على إجرامكم وآثامكم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا بحجة تدل على صحة دعواك، وذلك لقصور فهمهم وعمى بصيرتهم عن إدراك البرهان لمكان الغشاوات الطبيعية، وإذا لم يدركوه أنكروه بالضرورة لأن الإنسان عدو ما يجهل. فالحقيقة أن هذا أتاهم في البينة، لكن هم لقصور عقولهم وللغشاوات والأقفال التي على قلوبهم لم يستطيعوا أن يفهموا هذه البينة. فأحيانا يكون العيب في عقل المستمع وليس في حجة المتكلم، وهذا حال منكري رسالات الأنبياء لضعف عقولهم وللحلم والغشاوات والختم الذي على قلوبهم، لا يستطيعون ان يفقهوا ما يخاطبهم به انبياء الله، بل انهم يتهمونهم بالعلم وعدم البيان. وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك، بتاركي الهتنا يعني بتاركي عبادة الهتنا عن قولك، هذا حال من ضمير في حال من ضمير تاركي اي تاركا، وما نحن بتاركي الهتنا تركا صاغرا عن قولك او عن التعليل كما في قوله الا عن موعده اي اجلها. والاول ابلغ، يعني القول بانها حال ابلغ لدلالته على كونه عله فاعليه. وهذا كقولهم في الاعراف ائتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا، ائتنا لنعبد الله وحده، يعني انظر الى الخبث الذي في عقولهم، ائتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. قوله عز وجل وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين اي مصدقين، والمقصود اخلاصهم اياه من اجابتهم. ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، ان نقول الا اعتراك اي مسك بعض الهتنا بسوء يعني بجنون، لسدك اياها وصدك عنها وعداوتك لها مكافأة لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء. ومن ثم نتكلم الآن بما تتكلم، هذا الكلام الذي تقوله كلام يقول الإنسان مسه الجنون ومسه الخلل، وإنما أصابه الجنون من إقامة الآلهة التي انتقمت منه فجعلته جد، ويعني يهري بهذا الكلام في زعمه. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هذه عقوبة من الآلهة هي التي فعلت بك هذا الذي جعلك تهري بهذا الكلام. قال الزمخشري دلت أجوبتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة غلاظ الأكباد كما يلاحظ تماما من سياق الكلام هنا. قالوا اليهود ما جئتنا ببينة، وانظر قارن بين خطاب هود عن الكلام وبين كلامهم هم، من الذي يستخرج البينة؟ قالوا اليهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك إكبار، وما نحن لك بالمؤمنين اي اتمنى ولا يكون عندك اي امل في ان نستجيب لك، ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. اي نعم، يقول الزمخشري دلت اجوبتهم المتقسمه على انهم كانوا زفاة غلاظ الاجساد لا يبالون بالبحث ولا يلتفتون الى النصح ولا تليل شكينتهم للرشد. وهذا الاخير دال على جهل المفرد وبلل متناه. هذا الاخير يعني ايه؟ هذا الاخير يعني اخر ما اسلوا به في جوابهم نبيهم عليه السلام، وهو اشار هنا الى قولهم ايه؟ ان نقول الا ترك بعض الهتنا بسوء، هذا ادل دليل على الخلل والبلاهه والغباء الذي كانوا يتمتعون به. ان نقول الا ترك بعض الهتنا بسوء، لماذا؟ يقول وهذا الاخير دال على جهل مفرط وبله متناه، حيث اعتقدوا في حجاره انها تنتقل وتنتقل، زعموا واعتقدوا ان الحجاره تنتقل وتنتقل وتقوى على ان تصيب يعني هودا عليه السلام بالجنون كما زعموا. قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه. قال اني اشهد الله، اشهد الله علي على نفسي، واشهدوا انتم ايضا اني بريء مما تشركون من دونه. قال الزمخشري من اعظم الايات ان يواجه بهذا الكلام رجل واحد امة عطاقا الى اراقة دينه يرمونه عن صوت واحدة. انظر الى قوة التوكل وثقة بالله سبحانه وتعالى، وانظر الى يعني اخلاق الانبياء وايمان الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هو رجل واحد يواجه بهذا الكلام الحافز الواضح القوي قوما متعطشون الى اراقة دمه والى سفك دمه وقتله واجهاد روحه، ومع ذلك يقول لهم اني اشهد الله واشهدوا انتم ايضا اني بريء مما تشركون من دونه. فهذا من اعظم الايات ان يواجه بهذا الكلام رجل واحد امة عطاشا الى اراقة دمه يرمونه عن خوف واحدة، وذلك لثقته بربه وانه يعصمه منهم فلا تنكب فيه مخالبهم. ونحو ذلك قال نوح عليه السلام لقومه ثم اخذوا الي ولا تنظرون كما سمعت سورة يونس فأجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اخذوا الي ولا تنظرون. يتحداهم ان يجمعوا كل من يستطيعون وشركاءهم سواء الذين يعني يعبدونهم من دون الله او الذين يعبدون معهم الانداد، ثم اقضوا الي ولا تنظرون. اكد براءته من الهتهم وشركهم ووثق هذه البراءة بما جرت به عادة الناس من توثيقهم الامور بشهادة الله، كما الانسان اذا اراد ان يوثق الكلام يقول والله على ما اقول الكريم، وكذلك هنا هو قال هذا الكلام القوي واكده بابلغ ما يؤكد به الكلام، حيث قال اني اشهد الله واشهدوا انتم ايضا اني بريء مما تشركون من دوني. نعم، فجمع بين توثيق الامر بين شهادة الله وشهادة العباد. فيقول الرجل الله شهيد على اني لا افعل كذا، ويقول لقومه كونوا شهداء على اني لا افعل. ولما جاهر بالبراءة مما يعبدون امرهم بالاحتشاد والتعاون في ايصال الكيد اليه عليه السلام دون امهال. انظر الى القوة والثقة والتحدي. فقالوا اجتمعوا جميعا وتعاونوا فيما بينكم، كل من تستطيعون جمعه وحتى احضروه كي يشهدني، ولا تؤثروني، لا تنظرون، ولا تنقضوا الي ولا تنظرون دون امهال. فقال تشهدوني جميعا اي انتم والهتكم ثم لا تنظرون، يعني ان صح ما لوحتم به، ان صح لستم تزعمون انني مسرت من الهتكم، ان كل الا ترك بعض الهتنا بسوء، اليس الامر كذلك؟ اذا استمعوا انتم والهتكم ثم شهدوني جميعا فلا تنظرون، يعني لو صح ما لوحتم به من كون الهتكم لها تاثير في ضر فكونوا معها فيه، وباشروه اعجل ما تفعلون دون امهال. اي نعم. قال ابو سعود خلفاء في قوله تكيدوني جميعا لتفريع الامر على زعمهم في قدرة الهتهم على ما قالوا، يعني ان كانوا قادرين تكيدوني جميعا، وعلى البراءة اليهما، وهذا من اعظم المعجزات، فانه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفردا بين الجمع الغفير والجمع الكثير من عتاة عاد الغلاظ الشداد، وكان معروفين بان اجسامهم كانت ضخمة جدا، وقد خاطبهم بما خاطبهم وحقرهم وآلهتهم وأيدهم على مباشرة مبادئ المضادة والمضارة، وحثهم على التصدي لأسباب المعازة والمعارة، فلم يحذروا على مباشرة شيء مما كلفوه، وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بينا، كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع، حيث قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، يعني فلا تستطيعون أن تصلوا إلي بسوء. لماذا؟ لتوكلي على الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي مالك لها قادر عليها يصرفها كيف يشاء. قال القاشاني بين وجوب التوكل على الله وكونه اي التوكل حصنا حصينا، اولا لان ربوبيته شاملة لكل احد، فاني توكلت على الله ربي وربكم. ومن يرب يدبر امر المربوب ويحفظه، الذي يقوم بافعال الربوبية من التربية والتنمية والرعاية، لا شك انه يعني اذا كنا الام تربي ولدها فينظر ذلك انها ايه تحفظه وترعاه وتحميه من كل سوء، فكذلك كأنه رب بل اولى ولله المثل الاعلى. فمن يرب يدبر امر المربوب ويحفظه فلا حاجه له الى كناءة غيره وحفظه، اذا كان ربي هو ربي فهو الذي يحفظني وحده، لذلك اتوكل عليه وحده. ثم بان كل ذي نفس تحت قهره وسلطانه، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، فكل ذي نفس تحت قهر الله عز وجل وسلطانه، اسير في يد تصرفه ومملكته وقدرته، عاجز عن الفعل والقوة والتأثير في غيره، لا حراك به لنفسه كالميت، فلا حاجة الى الاحتراز منه. يعني اذا كان الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها، فلا احتاج الى ان احتمي من غيره، بل احتمي به من كل ما عداه. قوله إلا آخذ بناصية إلا هو آخذ بناصية فيها، الناصية هي من تدفع من مقدم الرأس، وقد تطلق على الشعر نفسه، لكن اصل النصير الموضع الذي ينبت فيه الشعر في مقدم الراس، وتطلق على الشعر الذي ينبت في هذه المنطقه ايضا تسميه للحال باسم المحل، يقال نصوت الرجل، يعني اخذت بناصيته. ويقال ناصيته بيده اي منقاد له. والاخذ بالناصيه عباره عن القدره والتطلب. ان ربي على صراط مستقيم، تعليل لما يدل عليه التوكل من عدم قدرتهم على اضراره، اي هو على طريق الحق والعدل في ملكه، فلا يطلبكم عليه الا يضيع عنده معتصم به ولا يشده ظالم. اي نعم، لانه تعالى مطلع على امور العباد، مجاد لهم بالسواد والعقاب، كاف لمن اعتصم، كمن وقف على الجاده فحفظها ودفع ضرر السافله بها. وهذا كقوله تعالى ان ربك لبالمرصاد. والاقتصاد على اضافه الرب الى نفسه، قال هنا اني توكلت على الله ربي وربكم، ثم قال ان ربي على صراط مستقيم، ولم يقل في هذه المره ان ربي وربكم على ان ربي وربكم على صراط مستقيم، لم يقل ذلك، فلم يكرر الاضافه الى القوم، وانما قال ان ربي على صراط مستقيم. اما هذا الاقتصاد اما بطريق الاكتفاء لظهور المراد، لانه واضح من السياق انه يقصد ربي وربكم، او الاشاره الى ان اللطف والإعانة مخصوصة به دونه. إن ربي على صراط مستقيم، يعني هذا اللطف وهذه الإعانة هي مخصوصة به دون هؤلاء القوم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. فإن تولوا أي إن تتولوا بحرف إحدى التاءين. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني قد قامت الحجة عليكم. ويستخلف ربي قوما غيركم، هذا استئناف بالوعيد لهم، يعني يهلككم الله سبحانه وتعالى ويليق بقوم اخرين يخلفونكم في دياركم واموالكم. ولا تضرونه شيئا، بهذا التولي والاعراض عن دعوته لن تضر الله سبحانه وتعالى شيئا لاستحالته عليه، بل تضرون انفسكم. او بذهابكم وهلاككم لا ينقص من ملكه شيئا. ان ربي على كل شيء حفيظ، اي رقيب عليه مهيمن، فلا تخفى عليه اعمالكم فيجازيكم بحسبها. او ان ربي على كل شيء حفيظ، حافظ حاكم مستول على كل شيء، فلا يمكن ان يضره شيء. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء امرنا اي عذابنا او امرنا بالعذاب وهو الريح العقيم، نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وقد بين في غير ايه منها قوله تعالى واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه. فإن قلت ما معنى تكرير التنبيه، نلاحظ هنا أن اللفظة النجاة كررها، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ما الحكمة من تكرار التنبيه؟ الجواب أن هذا لا تكرير فيه، لأن الأول إخبار بأن نجاتهم برحمة الله وفضله، والثاني بيان ما نجوا منه وأنه أمر شديد عظيم لا سهل. واضح؟ الأولى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، هذا بيان أن نجاتهم ما كانت إلا برحمة الله. أما الثانية فبيان ما هو الشيء الذي نجاهم الله منه، صفة هذا العذاب، ونجيناهم من عذاب غليظ. إذا فلا تكرار، أي نعم، فهو للامتنان عليهم وتحرير لهم على الإيمان. أو ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا من عذاب الدنيا، نجيناهم من عذاب الدنيا ونجيناهم من عذاب غليظ، يعني من عذاب الآخرة، تعريضا بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ. ويرجح الأول بملائمته لمقتضى المقام، يعني يوضح القول الاول لما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا, اللي هي ايه من الاولى لبيان ان انهم ما نجوا الا برحمه الله, ثانيا بيان الشيء الذي نجاهم الله منه ونجيناهم من عذاب الغيظ. وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. تانيث اسم الاشاره باعتبار القبيله, تلك عاد يعني تلك قبيله عاد. وصيغه البعيد تحقيره, تلك عاد لم يقل هذه عاد مثلا, وانما قال وتلك عاد البعض التحقير او لتنزيلهم منزله البعيد لعددهم. واذا كانت الاشاره لمصارعهم تلك عاد يعني تلك مصارع عاد, فهي للبعيد المحسوس الاماكن التي اهلكوا فيها وهي ديارهم زكائر الاهل. وتعدى الجحود بالباء, جحدوا بايات ربهم, فالجحود هنا تعدى بالباء حملا له على الكفر لانه المراد او بتضمينه معناه, لان معناه ايه جحدوا بايات ربهم يعني كفروا بايات ربهم, فضمن جحد معنى كفر, فلذلك اتيت بالباء. كما ان كفر تجري مجرى جحد فتتعدى بنفسها كما الايه الناسيه, وتلك عاد كفروا ربهم, وتلك عاد كفروا ربهم, واضح؟ لان كفر هنا جاء يعني تعبر عن ايه عن الجحود, جحدوا ربهم, فضمنت كفروا معنى جحدوا, فلذلك لم تتعدد بنفسها بدون حرف الباء. هنا العكس, وتلك عاد جحدوا بايات ربهم ضمن جحد معنى كفر, فلذلك عديت الايه الباء, فقال جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله. والمعنى كفروا بالله وانكروا اياته التي في الانفس والافاق الداله على وحدانيته. وجمع الرسل, جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله, وعصوا رسله مع انه لم يرسل اليهم غير هود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام, تقضيعا لحالهم واظهارا لكمال كفرهم وعنادهم, وبيان في بيان ان عصيانهم له عليه الصلاه والسلام عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد, كما قال تعالى لا نفرق بين احد من الرسل, لان الكفر برسول واحد يعني الكفر بجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين في الآية الأخرى, كذبت ثمود المرسلين مع أن من يرسل إليهم رسول واحد, لكن لأن دعوة جميع الرسل دعوة واحدة, ولأن الإيمان بجميع الرسل فرض في صحة الإيمان, كما ذكرنا مرارا أن حقائق الإيمان يعني مرتبطة ومتلازمة بطريقة بحيث لا ينفك بعضها عن بعض, فإذا اختل واحد منها اختل كل الإيمان, واضح؟ فمثلا لو واحد امن بجميع الانبياء ثم استثنى نبيا واحدا وكفر به فهذا يحزن ايمانه بجميع الانبياء, فيصدق عليه انه كفر بجميع الرسل وجميع الانبياء. فكذلك هنا قوله تعالى جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله, وعصوا رسله لان كفرهم بنبي واحد كفر بجميع الانبياء, وتكريم بدعوه جميع الانبياء لانها دعوه واحده الى توحيد الله سبحانه وتعالى. وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد, واتبعوا اي اطاعوا في الشرك امر كل جبار عنيد لا يستدل بدليل ولا يحمله من غيره, يريد بذلك رؤساءهم وكبراءهم ودعاتهم الى تكذيب الرسل, واتبعوا امر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة, أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين, تابعة يعني لازمة لهم. قال أبو سعود والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالغة, ولم يقل وجعلت عليهم اللعنة, وإنما قال وأتبعوا يعني أنها لازمة لهم لصيقة بهم أينما ذهبوا تتبعهم هذه اللعنة, فهي لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب, بل تدور معهم حيث ما زاروا. ولوقوعه في صحبة اتباعهم, ولوقوعه في صحبة اتباعهم رؤساءهم، يعني انهم لما اتبعوهم اتبعوا، ذلك جزاء الوثاقة. هذا يعني الاشارة الى قاعدة الايه الجزاء من جنس العمل، لانهم لما في الآية السابقة والوثاقة قال ايه واتبعوا امر كل جبار عليه، فلما اتبعوا اتبعوا في هذه الدنيا نعم ويوم القيامة، فجزاء متابعتهم رؤساءهم في الكفر والعناد والتجبر عقبوا بنفس الايه من نفس الجنس، ذلك اتبعوا جزاء وثاقا اتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه حيثما ذهبوا تتبعهم اللعنه لا تفارقهم. اي نعم. الا ان عادا كفروا ربهم، يعني اذا عبدوا غيره، وسبق ان اشرنا الى ان كفر هنا يعني تعدد بنفسها بدون حرف الباء، كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود دعا عليهم بالهلاك أو باللعنة. وفيه من الإشعار بالسخط عليهم والمقت ما لا يخفى صداعته، وتكرير حرف التنبيه ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود للمبالغة في تهويل حالهم والحث على الاعتبار بنبائهم. ألا بعدا لعاد قوم هود، هذا عطف بيان لعاد، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. الفائدة المزيدة هنا هي النسبة بذكر عاد عليه السلام الذي إنما استحق الهلاك بسببه، ألا بعدا لعاد قوم هود، يعني صار إلى أنهم ما استحقوا هذه الهلكة إلا بإعراضهم عن دعوة نبيهم هود عليه السلام، ولذلك قال ألا بعدا لعاد قوم هود، كأنه قيل عاد قوم هود الذي كذبوه. أي نعم. وهنا تناسب أيضا بين الآيات، لأن قبلها واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وقبل ذلك حفيظ وغليظ، وغير ذلك مما هو على وزن فعيل المناسب لفعول في القوافل، لأن في الآية السابقة قوله تعالى إيه وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هنا ختمت الآية التالية بقوله ألا بعدا لعاد قوم هود، فهذه يعني تناسب بين أواخر يعني الآيات، كما في الآيتين اللتين قبلهما إن ربي على كل شيء حفيظ، وفي التي تليها ونجيناهم من عذاب غليظ. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود عطف على ما سبق بيانه من قوله وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى ثمود وهي قبيلة من العرب. أخاهم صالحا يعني واحدا منهم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض، أي كونكم منها وحده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من الأرض، لم يشركه غيره في خلقكم، فإنه خلق آدم ومواد النطق التي خلق نسله منها من التراب، واستعمركم فيها اي عمركم فيها او جعلكم عمارها اي جعلكم قادرين على عمارتها، كقوله تعالى في سوره الاعراف وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاستغفروه اي من الشرك ثم توبوا اليه بالتوحيد، إن ربي قريب مجيب أي قريب الرحمة لمن استغفر مجيب دعاءه بالقبول. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريبا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كانت كنت قبل أن تكون هذا الكلام الذي نقوله الآن كانت تنوح عليك مخايل الخير وامرات الرشد، فكنا نرجوك لننتفع بك، كنا نستبق رجلا عاقلا وفيلا، كنا نؤمن ان ننتفع بعقلك وذكائك وحكمتك وتكون مشاورا في امور الخلق ما يسر ومسترشدا في التدابير، نستبق رايك وندبر بعقلك الامور، فلما نطقت بهذا القول لما نطقت بهذا الكلام انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا ان لا خير فيك. قال يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كان فيك امل قبل هذا ان ننتفع بعقلك، ما الذي حصل في عقلك؟ انظر الى خبرهم واثني عقولهم، هو يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب، اذا ما اعجبنا احد ابدا حينما يسمع من ملاحدة هذا الزمان، يعني نفس الاسلوب كاملان تماما، يتكلمون عن اهل الدين واهل التوحيد انهم ناس متخلفون عقليا في اثم في عقولهم، يظهرون بصورة الانسان المحبول او المهول او المجنون او الذي يخرف او الجاهل الذي لا يعي ولا يعقل ولا يفلسف الامور، كما سبق من قبل لما قال قوم نوح له ايه وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا فهذه الراس، مش بيفلسفوا الامور ولا بيتعمقوا، لا احنا المفكرين احنا المثقفين احنا يعني المتنورين، اما انتم فالجماعات الاغلاميه الحنون بكلمه الاسلام التي تسموها الاغلام ولا حول ولا قوه الا بالله. فالشاهد يعني لا نعذب، هذه سنه الله سبحانه وتعالى تكرر بكل زمان وبكل مكان، نفس الاسلوب يتكلمون كانه على الحق الذي لا حق بعده، وكان اهل التوحيد واهل الطاعه واهل الاسلام الذين يدعونهم الى توحيد الله عز وجل يعني ناس كما يقولون متطرفون مقبولون مهووسون الى اخر هذا الامر. هذه كانت ردود الكافرين على الانبياء الذين هم يعني اشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فاذا هذا ما يواسينا نحن ونحن دونهم طبعا بمراحل، يعني اذا كان الانبياء يوقنوا بهذا وقالوا مجنون وكذب، ويعني قبل من قبله قال يعني قوم هود عليه السلام ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. وايضا هنا مع يعني مع صالح قال قومه يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا الا حتى الفعل، احنا كنا نؤمل ان ننتفع بهذا العصر كان لنا رجاء فيه الان ما فيك رجاء، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريد، اي كانت تلوح فيك مقاهير الخير وامارات الرزق فكنا نرجوك لننتفع بك وتكون مشاورا في الامور ومتصرفا في التدابير، فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا ان لا خير فيك، اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا من الاوثان وإننا لفي شك مما تدعونا إليه، أي من التوحيد مريد موقع تزيلة وهي خلق النفس وانتفاء الطمأنينة. قال يا قوم أرأيتم يعني أخبروني إن كنت على بينة من ربي، أخبروني إن كنت على بينة من ربي عندي ومعي حجة ظاهرة وبرهان وبصيرة من ربي، ليس من عند نفسه من ربي، وآتاني منه رحمة يعني هداية ونبوة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، من ينجيني من عذاب الله إن عصيته، بأن أجاوركم أجاريكم وأجري معكم في أهوائكم، إن أنا وقفتكم من ينصرني من الله إن عصيته بالمجاراة معكم في أهوائكم، فما تزيدونني غير تخسير، ما تزيدونني باتباعكم إياه، ما يعني ما تزيدونني بطردكم أن أتابعكم على ما أنتم عليه غير تخفير، أي غير أن تجعلوني خاسرا بتعريضي لطاقة الله، أو فما تزيدونني غير تخفير، فروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريبا. ويا قوم هذه ناقة الله، هذه إضافة تكرير كما تقول بيت الله، كلمة الله، روح الله في عيسى عليه السلام، هذه إضافة تكرير. والإعلام بمباينتها للتكريف والإعلام بمباينتها لما يجانسها من حيث الخلقة والخلق، يعني هذه الناقة مغايرة لما تألفونه وتعرفونه من النوق، ليست كسائر النوق، هذه ناقة الله متميزة في الخلق وفي الخلق. ما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، إذا قلنا ناقة الله الإضافة للتشريف ولبيان أن هذه الناقة متميزة عن ما عداها من النوق، فإنها ناقة الله متميزة ومبينة لما يجانسها من حيث الخلقة والخلق. هذه ناقة الله لكم آية أي معجزة دالة على صدق نبوتي، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمهم. رأوا الناقة وقد خرجت من إيه؟ من الجبل، من الصخور، آية من آيات الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب من فرط غضب الله عليكم لاستيرائكم على آياته المنسوبة إليه. ثم أخبر عز وجل بأنهم لم يسمعوا قوله ولم يطيعوا بعد رؤية هذه الآية، فقال سبحانه فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها أي قتلوها. فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب غير مردود. قال في الإكليل استدل به في إمهال الخط ونحوه ثلاثة، وفيه دليل على أن للثلاثة نظرا في الشرع، ولهذا شرعت في الخيار ونحوه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا أي عذابنا وهو الصيحة، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة، برحمة يعني بسبب رحمة عظيمة، برحمة منا ومن خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة إن ربك هو القوي العزيز أي القادر على كل شيء والغالب عليه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة أي من جهة السماء فرجفوا لها رجفة الهلاك فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي هامدين موتى لا يتحركون، ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وسرعته. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها يعني في مساكنهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، ألا إن ثمود كفروا ربهم أي فأهلكهم، ألا بعدا لثمود أي هلاكا ولعنة لبعدهم عن صراطه. وكما تعلمون يعني آثار قوم يعني ثمود، آثار ثمود قوم صالح ما زالت حتى الآن باقية، وهي عبارة عن مجموعة من كتل من سلاسل جبلية من الطخ منحوتة، منحوتة تماما كمعابد المسجد في آثار المسجد تذكر وتنظر هذه الأشياء، ليس ما رأيت فيها تماثيل الصور يعني، لكن منحوتة كالقصور في منتهى الفخامة والضخامة، يعني كانوا بيعملوا الجبل نفسه يعني يجاوبوه من الداخل، تنحت فيه البيوت والسلالم والابواب والدواليب، كل هذا منحوته في التجاويب، هم نحتوها داخل يعني الجبلية، وجودها حتى الان في ديار يعني ثمود من ذكر رحلة البر بعد ثمود تقريبا في طريق يؤدي الى ديار يعني ثمود. ولكن الحمد لله العلماء في السعودية جزاهم الله خيرا يحرصون جدا على عدم التركيز على إبقاء الضوء ولفت الاهتمام بهذه الآثار، يعني إذا كان عادي قليل ومر بها نعم يمر لكن يكون باكيا ويسرع حتى لا يحل به من العذاب ما حل بهذا القوم. هذه السنة عند المرور على مصارع الظالمين، المكان الذي نزلت فيه لعنة لا ينبغي الذهاب إليه على سبيل الترواح والترفيه وكذا، انما اذا مر الانسان فايه يمر معتبرا ذاكيا ويسرع كي لا يصيب الله ضرر. وذكرنا مرارا ان هذا في اي مكان نزل في اللعنة، ولذلك ذكر بعض الباحثين ان ما يسمى بلعنة الفراعنة هو في الحقيقة مش لعنة الفراعنة، ولعنة الله لمن يأتون الى هذه الاماكن التي نزل فيها العذاب، كبحيرة قارون و هذه الأشياء. حبيب الحديث من رسول الله مر على مقابر المشركين ثم مر هناك على مقابر المسلمين، طبعا زيارة مقابر نصارى لا ما تزار يعني. احنا كلامنا في على الموضع الذي نزل فيه عذاب وهم أحياء، واضح كلامنا في الخط فيه الخط المكان الذي نزل فيه العذاب كديار ثمود مثلا. فالحمد لله هناك تجدهم لا يهتمون بموضوع الاثار بل بالعكس يعني يحاولون ان ذلك لما جاءت بعض البعثات الامريكيه تلحق الحكومه الصهيونيه ان تجري عمليات حقر في منطقه الاحقاف في الاماكن التي هي مواطن عادي بعدما اكتشفوا هذه فتباطؤوا في ذلك لان هو نوع من الاطاله في الحقيقه ان كثيرا من المحاولات الاستكشاف هذه تتفكر وراء البحث عن الاثار وهذه الحاجات القديمه اما لاحياء التاريخ القديم وانهاء الناس كما حصل هنا مع الايجيبتولوجي علم النظريات القديمه حتى يحاربوا به دعوه التوحيد. الامر يوقع لحد ان في كتب التاريخ تدرس الاطفال تفاصيل الشرك الاله كذا عمل كذا والاله تزوج الاله الفلانيه واله الخصب عمل ايه وامون واخناتون وبدون اي نقد بدون حرف واحد ينتقد هذا الشرك مع الاطفال الضحايا في الصراع فنفس الشيء. فلذلك يتفقد العلماء لذلك فما يحاولون ابدا تركيز الاضواء على حتى تلاحظون حتى اشبه الاشياء مثلا القلعه التي توجد خلف الحرم قلعه التركيه يمكن ما كان احد يلتفت اليه لو كانت هذه الاثار في مكان اخر لسلط عليها الاضواء واحتفل بها احتفال عظيم. الامر الثاني ان تاتي البعثات الامريكيه واليهوديه تحت اسماء مستتره بحجه التنقيب والكشف عن الاثار وهم يبحثون عن المعادن المشعه اليورانيوم وهذه الاشياء كما فعلوا مع السودان يكتشفون ثم يحصلون على الاشياء ويهربون بها هذا هو يكون المقصود. والان هو السبب في ايه؟ في عدم استجابه السعوديه للطلب هذه البعثات للتحري عن الاثار القومي هود او ايران ذات الامان. ثم اشار تعالى الى نبأ لوط وهلاك قومه وهو النبأ الرابع من انباء هذه السوره بقوله سبحانه ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف. ولقد جاءت رسلنا اي الملائكه الذين ارسلناهم لاهلاك قوم لوط ابراهيم بالبشرى اي بولد فولده اذا البشرى كانت بشارة لابراهيم بابن له وبابن ابن له فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وهذا دليل على ان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق فلو كان الذبيح هو اسحاق فكيف تاتي البشرى تبشر بان اسماعيل بان اسحاق سوف يكبر ويولد له ابن وفي نفس الوقت يؤمر بنفسه فهذا ما يدل على ان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق بالبشرى اذا البشرى لابد من تفسيرها به بولد وولده بولد وحفيد يعني ابراهيم ثم بين انهم قدموا على التبشير ما يفيد سرورا ليكون التبشير سرورا فوق سرور ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما هذا اول خير اتى منهم انهم قالوا له سلاما يعني سلمنا عليك سلاما قال سلام اي عليكم سلام او سلام عليكم اجابه ايهما احسن ايهما احسن سلاما ولا سلام لا اللي يتكلم يرفع اي تفضل صحيح سلام احسن من ايه سلاما لان سلاما كما قلنا سلمنا عليك سلاما لكن سلام عليكم سلام او سلام عليكم فهذه الاجابه يعني حياهم باحسن من تحيتهم التي ابتدؤوه بها لان الرفع ادل على الثبوت من النصب بتقول سلمت عليك سلاما ففي النصب فرق بينه وبين الرفع ولكن لما نقول عليكم سلام الرفع يرتبط بصفه الايه؟ الثبوت ثبوت هذا السلام يعني. ثم اشار الى احسانه ضيافتهم بقوله فما لبث ان جاء بعجل حنير اي متوي او تميل يقصر ودحه متوي فالظهر السحر يقصر منه الودك لانه قال فما لبث ان جاء بعجل حنير اي متوي وقال ايضا بعجل تميل واظهر الاقوال في ما انها نافيه فما لبث ان جاء بعجل حنير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لا يمدون إليه أيديهم لا يتناولون هذا الطعام نكرهم أي أكثرهم، وأوجس منهم خيفة، أحس منهم خيفة لظنه أنهم بشر أرادوا به مكروها. لما رأهم لا يأكلون الطعام الذي قدم إليه، طبعا عدم الأكل جعلته يتوجس، لأنهم ظن أنهم بشر يريدون أن يمسوه بسوء. والضيف إذا هم بفتك لا يأكل من الطعام في عادته، يعني في عادة القوم أن الضيف إذا يعني أتى ليفتك بالإنسان أو بصاحب الدار فإنه لا يأكل من الطعام. قالوا يعني لما علموا منه الخوف بإخباره لهم، لأنه في آية أخرى بينت أنه أخبرهم قال إن منكم وجلون، الموضوع في خوف دخل في نفسي من تقربكم وامتناعكم من الأكل، قال إن منكم وجلون كما ذكرنا، لأنه كان من عادتهم أن الضيف إذا هم بفتك لا يأكل من الطعام. قال إن منكم وجلون، قالوا لا توجل، قالوا لا توجل كما قيل هنا، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، يعني إنا لا نأكل ليس لأننا نهم بأن نفسك بك أو نريدك بسوء، ولكن لأننا ملائكة، لأننا ملائكة لا نأكل، ولم ننزل بالعذاب عليكم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني لإهلائهم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وامرأته قائمة فضحكت، أي ضحكت سرورا بزوال الخيفة، سرت لما طمأنتها الملائكة أو طمأنتهما الملائكة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أو ضحكت سرورا بهلاك أهل الخبائث قوم لوط فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد له والإحمال واحتمل وقوعهما في البشارة، أو أنها حفيا بعد أن ولدوا بعد أن ولد وسمي بذلك. وفي توجيه البشارة إليها هنا مع ورود البشارة إلى إبراهيم في آية أخرى، في آية فبشرناه بغلام حليم، وقال وبشروه بغلام عليم، أما هنا فقال فبشرناها، هل هناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض، وإنما هذا إيذان بمشاركتها لإبراهيم في ذلك حين ورود البشرى، وإشارة إلى أن ذكر أحدهما فيه اكتفاء عن الآخر، والمقام أمس بذكره وأبلغ، يعني حيثما قال تعالى فبشرناه بغلام حليم نقول بتفسيرها فبشرناه وبشرناها بغلام حليم، لكن في هذه الآيات التي هود في إبراهيم يكون المقام أمس بإبراهيم، أما في هذه الآية هنا في هود المقام أمس بامرأته. أو للتوصل إلى سوق نبائها في ذلك وخرق العادة فيه، لأن هنا كما ذكرنا السياق أمس بامرأته، لماذا؟ لأن ذكر امرأته هنا وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فتح الحوار بهذا بذكرها هي، لماذا؟ أنه يراد بعد ذلك تمهيد لقولها إيه، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله إلى آخره. فالمقصود التوصل إلى سوء نبائها في ذلك وخرق العادة فيه، كما لوح به تعجبها في قوله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالت يا ويلتى يعني يا عجبي، يا ويلتى يعني يا عجبي، أصل يا ويلتى للدعاء بالويل، الدعاء بالويل ونحوه في جزع التفزع لشدة مكروه يذهب النفس، هذا أصل كلمة يا ويلتى، تستعمل في إيه؟ في الدعاء بالويل، الإنسان أصيب بمصيبة فجزع وتفزع لشدة مكروه دهم نفسه، لكن استعمل نفس التعبير بعد ذلك في التعجب، يا ويلتى بمعنى يا عجبي، واضح؟ وألفه بدل من ياء المتكلم، يا ويلتى، الألف في ويلتى بدل من يا ويلتي، ولذلك أما لها أبو عمرو وعاصم في رواية، وبها قرأ الحسن يا ويلتي، وقيل هي ألف النجبة ويوقف عليها بها اسمك يا ويلته أألد وأنا عجوز يعني وأنا امرأة مسنة والأفضح ترك الهاء معها يعني ما يقال إيه عجوزة وإن كان سمع من بعض العرب عجوزة لكن الأصل أنها لا تؤمن عجوز وهذا بعلي هذا زوج إبراهيم عليه السلام شيخا إن هذا لشيء عجيب أي إن هذا التولد من هرمين لشيء عجيب أي غريب لم تجد به العادة قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله أتستبعدين من شأنه وقدرته خلق الولد من الهرمين قال الزمخشري وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبها الحقيقة أن الزمخشري أحيانا كثيرا يبدع في بيان واستخراج مكنونات وكنوز بإعجاز القرآن الكريم البيانية والبلاغية لله فأنظر هنا إلى قوله قالوا أتعجبين من أمر الله أتستبعدين من شأنه وقدرته خلق الولد من الهرمين هل يعني أي امرأة في وضعها مثل وضع امرأة إبراهيم عليه السلام ووضع إبراهيم قد طعن في السن وبشر بولد وولد ولد هل من الطبيعي أن يحصل تعجب أم لا من الطبيعي أن يحصل تعجب لكن الملائكة أنكرت على عليهما أو على امرأة إبراهيم أن تتعجب لماذا نعم صحيح البيت الآيات يقول الزمخشري وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبها لأنها كانت في بيت الآيات لأنها كانت في بيت إبراهيم عليه السلام بيت الآيات ومحضر المعجزات والأمور الخارقة للعادات من إبراهيم هذا أليس هذا هو الذي نجاه الله سبحانه وتعالى لما ألقي في النار وجعل الله عليه بردا وسلاما يعني يعني البيت الذي هي فيه بيت اعتاد على سماع ورؤية ومعايشة الآيات وخوارق العادات ومهبط المعجزات فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النبوة وأن تفتح الله وتنزل مكان التعجب كان أولى أن تقول سبحان الله بدل أن تقول يا ويلتى أهل وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وإلى ذلك أثارت الملائكة صلوات الله عليهم في قولهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يذكرها بصفة إيه أهل البيت لأنكم أهل بيت إبراهيم رحمة الله كيف تعجبين من هذا قالوا أتعجبين من أمر الله فتأمل وجود كلمة البيت هنا إشارة إلى بيت إبراهيم الذي هو بيت الآيات بيت المعجزات مهبط خوارق العادات الذي لا يستغرب فيه مثل هذا وإلى ذلك أثارت الملائكة صلوات الله عليهم في قولهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة فليس بمكان عجب والكلام مستأنف علل به إنكار التعجب كأنه قيل إياك والتعجب فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكافرة من الله عليكم قالوا أتعجبين من أمر الله لا تعجبي إياك والتعجب رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إن رحمة الله وبركات الله متكافرة عليكم يا أهل بيت إبراهيم بيت النبوة فالجملة خبرية وزوج كونها دعائية دعاء لأن يدع الله عليهم الرحمة والبركة وأهل البيت نصب عن النداء أو التخصيص لأن أهل البيت مدح لهم إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن إذا أهل منصوب على إما النداء يا أهل البيت أو على الاختصاص في الفتح أخص أهل البيت وأمدح أهل البيت إنه حميد مجيد أي إنه حميد أي مستحق للمحامد لما وهبه من جلائل النعم مجيد أي كريم واسع الإحسان فلا يبعد أن يعطي الولد بعث الكبر وهو تبيين بديع لبيان أن مقتضى حالها ان تحمل مستوجب الحمل المؤمن بمحفه وتمجده ابل مجيد. فذهب ابراهيم الروع وجاءته البشرى تجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن ابراهيم الروع اي خيفه اراده المكروه منهم بعرفانهم لما واطمأن ذهب عنه الروع وجاءته البشرى يعني جاءته البشرى على الروع بدل روع يجادلنا في قوم لوط اي في هلاكهم استعطافا لدفعه. روي انه قال اتهلك البار مع الاثيل اتهلكها وفيهم 50 بارا حاشا لك صح عن الجميع لاجلهم او لاجلهم فقال او 40 فقيل او 40 وهكذا الى ان قال او 10 فقيل له لا نهلكها من اجل 10 الا انه ليس فيها 10 ابرار بل جميعهم منهمك في الفاحشة. فقال ان فيها لوطا فقيل نحن اعلم بمن فيها لننجينك. نعم ما موقع يجادلنا من العراق. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادل القوم لوط لما هو جواب في الحقيقه جواب لكن جاء به بصيغه الايه المضارع على حكايه الحال على حكايه الحال اب ان لما كلو تقلب المضارع ماضيا كما ان ان تقلب الماضي مستقبلا او الجواب محذوف والمذكور دليله او متعلق به. ان ابراهيم لحليم اواه منيب إن إبراهيم لحليم أي غير عدول على الانتقام من المسيح. وهذا مناسب تماما لما سبق لأن الآية يجادلنا في قوم لوط يجادل ويناقش كي يعني يدفع العذاب عن قوم لوط لأن فيهم لوطا. إن إبراهيم لحليم يعني غير عدول على الانتقام من المسيح. أواه أي كثير التأكد منيب أي راجع إلى الله في كل ما يحبه ويرضى. والمقصود بتعداد صفاته الجميلة المذكورة بيان الحال على المجادلة وهو رقة القلب وطرف الترحم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أي قيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا الجبال إنه قد جاء أمر ربك أي حكم الله بهلاكهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أي بجدال لا يرده الجدال ولا الدعاء ولا بغيرهما. قال آيات ثمرات وهي أن حصول الولد المخصص بالفضل نعمة نعمة على الأب ونعمة كما هي نعمة على هذا الولد. وهلاك العاصي نعمة لأن البشرى قد فسرت بولادة إسحاق كما في آخر الآية فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والبشرى أيضا فسرت بهلاك قوم لوط يعني في تفسير البشرى أيضا أنها تشمل هلاك قوم لوط فسر بهلاك هؤلاء المجرمين. فإذا هلاك العاصي نعمة نعمة لذلك يعني جاء في الحديث في الشخص الظالم أنه يقال المسترح أو في الميت مستريح ومستراح منه مستراح منه الظالم الفاسق الفاسد الذي يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى فإنه إذا مات وإذا أهلك فإن الله فتستريح منه يستريح منه الآدميون حتى الدواب وحتى يعني العجماوات. ومنها من ثمرات الآيات استحباب نزول المبشر على المبشر المثل يريد ان يبشره لان الملائكة ارسلهم الله بذلك. ومنها انه يستحب للمبشر تلقي ذلك بالطاعة شكرا لله تعالى على ما بشر به اذا بشر بما يسره يتلقى ذلك بالطاعة بشكر الله سبحانه وتعالى. انهم قالوا لها اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد كان اولى ان تجعلي مكان قولك يا ويلك ان تقولي سبحان الله أرجح ما تستغل بتحليل الله عز وجل وتمجيده. وحكى الأصح أنهم جاءوه في أرض يعمل فيها، فلما طرق غرس مسحاته وطلى ركعتين. ومنها أن السلام مشروع، وأنه ينبغي أن يكون الرد أفضل لقول إبراهيم سلام بالرفع كما تقدمت الرؤى. ومنها من ثمرات الآية مشروعية الضيافة والمبادرة إليها واستحباب مبادرة الضيف للأكل منها. ومنها استحباب خدمة الضيف ولو للمرأة لقول مجاهد وامرأته قائمة، أي في خدمة أضياف إبراهيم. قال في الوجيز: وكنا لا يحتجبن كعادة العرب ونازلة الزواج أو كانت عجوزا، وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق. ومنها جواز مراجعة المرأة الأجانب في القول، وأن قوتها ليس بعورة كذا في الإكليل. ومنها أن امرأة الرجل من أهل بيته فيكون أزواجه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، وسيأتي في ذلك أيضا في آية فأسر بأهلك، فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، لا كما يعني يزعم الشيعة تخصيص أهل البيت بفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام، وإنما زوجة الرجل من أهل بيته. بالدليل هذه رحمة الله عليه وبركاته أهل البيت، فأسر بأهلك بقطع من البيت. واضح؟ فهذا يشمل إيه؟ يعني الزوجات خلافا لما يزعم روافض قبحهم الله. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا لوطا أي بعد منصرفها من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان مقيما في بلوط ممرى التي بحبرون. حبرون اللي هي ها الخليل. نعم صحيح، حبرون هي الخليل، مدينة الخليل، حتى هي بالإنجليزي هبرون. كان مقيما في بلوط ممرى التي بحبرون، المدينة المعروفة اليوم بالخليل، في أبيهم أي ساءوا مجيئهم، لأنهم أتوا على صورة مرج حسان الوجوه، فخاف أن يقصدهم قومه لظنه أنهم بشر. في أبيهم وضاق بهم ذرعا، ضاق بالأمر ذرعه وذراعه، وضاق به ذرعا أي ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلطا. قال الجوهري: أصل الذرع ضغط اليد، الذرع يعني إذا الإنسان استعلى بها كذا، هذا الوقت الإيه؟ المسافة دي اسمها الذرع. فكأنك تريد مددت يدك إليه فلم تنله. وقيل وجه التمثيل أن القصير الذراع لا ينال ما يناله طويل الذراع ولا يصيب طاقته، فضرب مثلا للذي سقطت قوته دون بلوغ الأمر ونفس الجاري عليه. وقال الأزهري: الذرع يوضع موضع الطاقة، فقط طاقته. والأصل فيه أن البعير يذرع بيديه في سيره ذرعا على قدر ساعة خطوه، فإذا حمل عليه أكثر من طوقه ضاق به ذرعا من ذلك وضعف ومد عنقه، فجعل ضيق الذرع عبارة عن ضيق الوسع والطاقة. الذرع يعني اللي خطوات البعير طبعا بكل محمل شيء خفيف بتتسع خطوات هي متسع بين ايه يعني كل خطوة أخرى، لكن إذا حمل أشياء ثقيلة يترتب على ذلك ايه تساهل في المشي يضيق الزرع، مسافة الخطوات تكون أضيق. هذا هو أفضل تعبير ضاق زرعا، يعني كان شيء فوق طاقتي عبارة عن ضيق الوسع والطاقة. وضاق بهم زرعا تمييز، لأنه خرج مفسرا محولا أو محولا. والأصل ضاق زرعي به. وشاهد الزراع قوله: وإن بات وحشا ليلة لم يضف بها زراعا ولم يصبح لها وهو خاشع. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي شديد، وكيف لا يشتد عليه وقد ألم المحذور. الشيء الذي كان يخافه قد حصل، وذلك كما في قوله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وجاءه قوم يهرعون إليه أي يسرعون كأنما يدفعون دفعا، وقرئ مبنيا للفاعل يهرعون او يهرعون اليه. ومن قبل اي من قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات اي الفواحش ويكثرونها فمرنوا عليها وقل عندهم استفتاحها، فلذلك جاءوا مسرعين مجاهرين لا يكفهم حياء. الجملة معترضة او معترضة لتأكيد ما قبلها. وقيل انها بيان لوجه ضيق صدره، اي لما عرف لوط عادتهم في عمل الفواحش قبل ذلك قال اي لوط يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، اراد ان يقي اضيافه ببناته وذلك غاية الكرم، يعني فتزوجوهن هؤلاء بناتي، يعني فتزوجوا هؤلاء البنات او بناتي، باعتبار ان النبي يكون ابا لاتباعه فيقصد النساء عموما. او كان ذلك مبالغة في تواضعه لهم واظهارا لشدة امتعاضه مما اوردوا عليه، طمعا في ان يستحيوا منه ويرق له اذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه. اي نعم. وظاهر انه عليه السلام كان واثقا بان قومه لا يؤثرونهن بوجه المال، يعني مهما اطرى واطمت وشوق ورغب فكان اظهاره وقاية ضيفانه وفداءهم بهن مع وثوقه المذكور وجزمه مبالغة في الاعتناء بحمايته، يعني بذل كل ما يستطيع من اجل حماية ضيفانه مع انه كان آيسا من ان يستجيبوا لنصيحته. وقياما للواجب في مثل هذا الخط الفادح القابح الذي يدوم عاره وتناره من الدفاع عنهم بأقصى ما يمكن لكي لا ينسب الى خطور، وليعلم الا غاية وراء هذا لمن لا ركن له من عشيرة او قبيلة، فذلك غاية الغايات في حيطتهم ووقايتهم، ما ترك كثيرا يحمي به ضفانا الا فلحا، ومنها انه حررهم على الزواج ببناته وقاية لضفانه. هن اظهر لكم، هذا من التشويق على مرأى من ضيفانه ومسمع، وفيه ما فيه من زيادة الكرم والإكرام ورعاية الزمان، هن أظهر لكم. وبالجملة فهو ترغيب بمحار الوقوع باطنا وإعذار لنزلائه ظاهرا، والله تعالى أعلم. ترغيب بمحار الوقوع باطنا، يرغبهم في شيء وهو واثق من قلبه أنه لن يستجيب، هن أظهر لكم. وإعذار إذا نطق هذا الكلام أمام نزلائه وضيوف وضيفانه يكون قد أعبر نفسه أمامه أنه لم يقصر في حمايته. وفي هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق المسنونة وهي النكاح، وإشارة إلى تناهي وقاحة أولئك بما استأهلوا به أقدهم الآتي. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله، أي أن تعطوه بما هو أشد من الزنا خبثا، لأن الزنا يعني هناك داعية فطرية وطبيعية يعني ايه تدفع الى هذا الفعل، فلا شك ان فعل الفاحشة من قوم لوط يعني امر تنفر منه الفطرة، فهو اشد خبثا من الزنا. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اي ولا تهينوني وتفضحوني في شأنهم، فانه اذا خزى ضيف الرجل او جاره فقد خزى الرجل، يصيب الرجل نفسه لأنه لم يحمي ضيفانه، وذلك من عراقة الكرم وأصالة المروءة. واتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، مجزوم تخزوني بحذف النون والياء محذوفة اكتفاء بكثرة، وقرئ بإثباتها على الأصل ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد، يعني فيرعوي عن القبيح ويهتدي إلى الصلاة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي حاجة، هذا معنى حق يعني حاجة، أي لا نريدهن. وفي تصدير كلامهم باللام المؤلنة بأن ما بعدها جواب القسم، يعني أنه كان رد عليه قال والله لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني من حاجة، إشارة إلى ما ذكرناه من أنه كان واثقا وجازما بعدم رغبتهم فيهن. وأيد ذلك قولهم وإنك لتعلم ما نريد، استشهدوا بعلمه هو، فلذلك من قبل قلنا في التفسير إنه كان يشوقهم إلى الزواج مع علمه باطنا بانهم لم يستجيبوا لتمكن هذا الامر القبيح في نفوسهم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. قال لو ان لي بكم قوه اي بنفعكم قوه بالبدن او الولد. لو كان انا استطيع ان ادفعكم واقاتلكم جميعا ببدني او عندي اولاد كثيرون استطيع ان ادفعكم فيه ما كنت خططت في دفعكم. لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد يعني عسيره كثيره لانه كان غريبا عن قومه عليه السلام. شبه القبيله والعسيره بركن الجبل في الشده والمنع. والجواب لو ان لي بكم قوه بنفسي او بولدي او اوي الى ركن شديد او كان في قبيله عزيزه منيعه لفعلت بكم ما فعلت وصنعت ما صنعت ولكففتكم عما تريدون. قال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل ظن بعض الفرق ان ما جاء في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري رحم الله لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد انكار على لوط عليه السلام. بعض الناس فهموا من هذا الحديث ان الرسول عليه السلام هنا ينكر على لوط قوله او اوي الى ركن شديد ولا تخالف بين القولين بل كلاهما حق. لان لوط عليه السلام انما اراد منعه عاجله يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة او عشيرة او اتباع المؤمنين. لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. وما جلل قط لوط عليه السلام انه يأوي من ربه تعالى الى امن قوة واشد ركنا. ولا جناح على لوط عليه السلام في طلب قوة من الناس. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فهذا هو الذي طلبه لوط عليه السلام. فكونوا يستغيث او يستنجد بالبشر فيما يقوى عليه البشر هذا لا حرج فيه شرعا لان هذا من دفع الله الناس بعضهم ببعض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فهذا الذي طلب لوط عليه السلام. هذا فيما يتعلق بقوله لو ان لي لكم قوه او اوي الى ركن شديد. وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار والمهاجرين منعه حتى يبلغ كلام ربه تعالى. من يؤويني حتى ابلغ رسالة ربي. فكيف ينكر على لوط امرا فعله هو صلى الله عليه وسلم. اذا ليس المقصود من الحديث الانكار على لوط عليه السلام. فالله ما انكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اخبر ان لوطا كان ياوي الى ركن شديد. يعني من نصر الله له بالملائكة. ولم يكن لوط علم بذلك. رحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد وهو لم يكن قد تعقب. لماذا؟ ان الملائكة حتى هذه اللحظة جاءت لتنصره وجاءت تنتقم منه وهي رسل الله جاءت بامر الله. واضح؟ فهو لم يكن قد علم انها جاءت لتعذبه حتى هذه اللحظة الحوار على ان هم من البشر. نعم. يقول تالله ما انكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اخبر ان لوطا كان ياوي الى ركن شديد يعني من نصر الله له بالملائكه ولم يكن لوط علم بذلك. ومن اعتقد ان لوطا كان يعتقد انه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر اذ نسب الى نبي من الانبياء هذا الكفر. وهذا ايضا ظن سخيف اذ من الممتنع ان يظن بربه اراد المعجزات وهو دائما يدعو اليه هذا الظن. وضح. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك. يعني ايه لن يصلوا اليك؟ لن يصلوا الى ادرارك بادرارنا. لان كما سبق لو حصل خزي للضيف فهو في الحقيقه خزي لمن؟ لصاحب الدار للمبيت. فلذلك قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك. يعني لن يصلوا الى ادرارك بادرارنا. فاسر باهلك بقطع من الليل. اي بطائفة من اخره. اي ببقية سواد منه عند السحر. وهو وقت استغراقهم في النوم. فلا يمكنهم التعرض له ولا لاهله. وقرئ فاسري بالقطر والوصل. ولا يلتفت منكم احد. اي لا ينظر الى ورائه. لئلا يلحقه اثر ما نزل عليهم. الا امرأته. إنه مصيبها ما أصابهم، أي من العذاب. فإنها لما سمعت وجبة العذاب التفتت فهلكت. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة، لما سمعت العذاب التفت إلى الوراء فهلكت حينئذ. أما هو وسائر أهلي فلم يلتفتوا لأنهم نهوا عن الالتفات، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأة. قال في الدكليل فيه أن المرأة والأولاد من الأهل، لأنه استثنى الزوجة من الأهل، فهذا دليل أيضا على أن امرأة الرجل من أهل بيته. نعم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أي موعدهم بالهلاك الصبح، والجملة كالتعليل للأمر بالإسراء، أو جواب لاستعجال لوط واستبقائه العذاب، لأن لوط استبقى، فقالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى. أو ركرت ليتعجل في السير، فإن قرب الصباح داع إلى الإسراء في الإسراء للتباعد عن موقع العذاب. فلما جاء أمرنا أي عذابنا جعلنا عاليها سافلها، والجزاء من جنس العمل، كما قلبوا الفطرة كذلك قلب الله عليهم نورهم، جعلنا عاليها سافلها فقلبت تلك المدن ونبتها بسكانها جميعا، وأنفرنا عليها حجارة من سجيل، أي من طين متحجر، كقوله حجارة من طين، من سجيل منضود، أي يركل بعضه في إثر بعض متتابع، من سجيل منضود يعني متتابع، كل حجارة تأتي بعدها دفعة أخرى متتابعة مستمرة. قال المهيمي اتصل بعضه ببعض، اتصل الحجارة اتصلت بعضها ببعض ليرجموا رجم الزناة بما يناسب قسوتهم ورينهم الذي اتصل بقلوبهم، مسومة عند ربه، هذه الحجارة مسومة يعني معلمة عند ربه، وما هي أي تلك الحجارة من الظالمين ببعيد، من الظالمين بالشرك وغيره ببعيد، فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها وملابسون بها. وفيه وعيد شديد لأهل الظلم كافة، وقيل الضمير للقرى وما هي من الظالمين ببعيد، أي هي قريبة من ظالمي مكة، يمرون بها في أسفارهم إلى الشام، وقد صار موضع تلك المدن بحرماء هجاج لم يزل إلى يومنا هذا، ويعرف بالبحر الميت، تعرفون البحر الميت ما يعيش أي أسماك عيش على الحياة عن إطلاق من يومها، بل هو ممكن وشديد الملوحة والنفي، فمياهه لا تغذي شيئا من جنس الحيوان، ورحت الزفت أيضا لأنه ينبعث من عمق مقره إلى سطح فيطفو فوقه، وسمي أيضا ببحيرة لوط، والأرض التي تليها راحلة